وهو وفاة السيد ضياء العوضي أخصائي التغذية العلاجية في إحدى الدول العربية. والخبر ده كان ما بين النفي وما بين التصديق، يعني ناس تقول لا هذا الرجل حي يرزق، والناس دي لما أقول إن هم مثلا من أهله ومن ناسه، ولاي أخبار تانية بتقول إن هو توفاه الله. فين الأخبار اللي نزلت؟ عايزة الأخبار بعد إذنك. وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارات، احنا بنتكلم في ساعة تقريبا، يعني 6:12 مساء، ما فاتش ساعة ونص ساعتين. طيب بعد انتشر، بعد ما انتشر هذا الخبر فوجئنا ان اهل مش قادرة اقول المرحوم ضياء، ولكن اهل السيد ضياء العوضي قالوا هذا الرجل عايش وحي يرزق. عشان نعرف اكتر عن الواقع كان لازم بقى يبقى معانا حد من اطراف الاسرة او مقرب ليهم، فوجدنا ان الزوجة منهارة او مش عايزة تتكلم، وكلفت المستشار مصطفى مجدي محامي السيد ضياء العوضي ان هو يوضح للرأي العام حقيقة الخبر من عدمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، حضرتك منورني في تفاصيل. طبعا مش هقول لحضرتك البقاء لله لان انت عندك كلام تاني. لا لا لا، احنا طبعا بنأكد ان الخبر غير صحيح بالمرة، وان ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح وعادي تماما من الصحة، لان بالفعل احنا قدمنا طلب لوزارة الخارجية من منذ اختفاء الدكتور ضياء، وبالتالي ما فيش اي رد رسمي من جهة رسمية تؤكد اذا كان الدكتور ضياء توفى او لا. عظيم. وعليه احنا النهارده كنا متواجدين داخل مقر الوزاره وسالناهم سؤال صريح، لان في بعض الاشاعات اللي روجت قبل ما السوشيال ميديا تبدا تكتب بالطريقه دي، ان في حد تواصل معانا وقال ان هو عمل حادثه او توفى يعني. فتواصلنا معاهم وهم اكدوا لنا ان لو في اي نوع من الانواع دي حصلت هيكون احنا عندنا علم، وبالتالي هنكلم الاهل يعني.